بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. المصنف رحمه الله ويبقى وجه وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، وقوله قاتل يهود يوم الله مغلول. الآية في هذه الآيات الأربع إثبات صفتين من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية، ونثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيل لماذا أعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل، نقول لأن النفوس أولا تتشوف إلى وجه الخالق جل وعلا الذي يعبد، وهو المتصف بالأسماء الحسنى وصفات العلى، تتشوف لرؤية ذلك سبحانه، لرؤية ذلك الخالق. فمثلا البشر يتشوفون إلى رؤية العظيم من البشر، فتجد الرعية يتشوفون إلى رؤية رئيسهم أو رؤية ملكهم ونحو ذلك، وإن كانوا قد رأوه من قبل، فكيف بمشاهدة رؤية الله عز وجل الذي لم يروه من قبل؟ والأمر الثاني كانت رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين له من أعظم النعيم، لأن الله جميل، فنظرهم إلى وجه الله فيه أعظم المتعة لا شك. فما فرؤيتهم لوجه الله أعظم نعيم، أعظم من نعيم الجنة مما هم فيه لجمال وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل سبحانه. فأهل السنة والجماعة يثبتون تلك الصفة لله عز وجل، ويطمعون في رؤية وجهه سبحانه وتعالى إيمانا منهم به سبحانه، وأن يتكرم ويتلطف عليهم بأن يريهم وجهه. وأما غير المسلم فلا يرى ربه نظرا، فلا يرون ربه في الجنة كما معلوم، لا يراه إلا المؤمنون في الجنة نظرة تمتع وتلذذ، وفي المحشر يرونه الجميع، لكن لا يتلذذ برؤيته لا المنافقون ولا الكفار. وقول عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في إثبات صفة الوجه له سبحانه. وعند العرب إذا أطلقوا الوجه يراد به الجميع، فليس معنى ذلك أن جميع ذات الله تفنى سوى الوجه، لا، هذا صفة نقص، وإنما المراد إذا قيل الوجه فيراد الجسم، فتقول أقبل علينا زيد بوجهه، والمراد بجميع ذاته ليس فقط الوجه الذي أتى، وإنما هم فيعبرون بالجزء ويريدون به الكل. فقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني جميع من في هذه، من في السماوات ومن في الأرض يفنى ويموت سوى رب العالمين سبحانه. وفي هذه الآية أيضا وصف لوجهه، وهو الجلال والإكرام، فوجهه سبحانه ذو الجلال ووجهه ذو الإكرام سبحانه وتعالى. فأفادت هذه الآية إثبات صفة الوجه، وأن الوجه موصوف بنعتين اثنين، بأنه ذو الجلال وبأنه ذو الإكرام سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هذا عموم، حتى الملائكة تموت. وهذا يدل على كمال قيومية الله سبحانه، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو كمال قيوميته، ويدل على كمال حياته سبحانه، فحياته ليست منقطعة كحياة البشر أو كحياة المخلوقين تنتهي. وإذا كان معبودك كامل القيومية وكامل الحياة تفرح لأن عملك لا ينقطع، فكل عمل تعمله من أجل الله والله حي لا يموت، فيبقى العمل بإذن الله محفوظ. وهذا يدل أيضا على أن معبودك متصف بأجل الصفات التي يتخلى عنها جميع الخلق، فجميع الخلق يموتون والله عز وجل حي، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وفي أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية فيه دليل على حلم الله عز وجل على إبليس، فلما خلق الله آدم وأمره وأمر إبليس بالسجود لآدم سجود تعظيم لا سجود ذل وخنوع وعبادة، وإنما سجود تعظيم له، حسد استكبر آدم استكبر إبليس عن السجود لآدم حسدا منه، قال أنا خير منه فلم يسجد، فدخل الحسد والكبر فعذب من ذلك الحين إلى أبد الآبدين بسبب شؤم تلك المعصية. فقال ما فحلم الله عز وجل عليه، لم يعجله بالعقوبة، سأله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من عليه، قال أنا خير منه، فأكرم الله عز وجل آدم بأن خلقه سبحانه بيديه، وكذلك الله عز وجل خلق جنة عدن بيديه، وكتب الألواح وكتب التوراة بيديه سبحانه، فدل على إثبات اليدين لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، بيدي دل على إثبات يدين، وفي الحديث إن لله يدين وسميت يمين وشمال وكلتا يديه يمين سبحانه، كيف هاتان اليدان نقول أخبرنا الله بأن له يدين ولم يخبرنا بكيف تكون تلك اليدين سبحانه، ونقول كما قال الشافعي وغيره آمنا بالله على مراد الله بما جاء عن الله على مراد الله، فالله أخبرنا بأن له يدين. وفي الآية أخرى قال قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، اليهود من صفاتهم البخل والتطاول على ذات الله سبحانه، فمن بخلهم يريدون مالا كثيرا، وقالوا والله ما يعطينا مال كثير لأنه والعياذ بالله بخيل مغلول يده، فنعته الرب عز وجل بأقبح صفة وهي البخل، بل قالوا مغلولة أقبح الشح في ذلك. ويدل هذا وتدل هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة على أن اليهود يثبتون صفات لله، فأثبت اليهود صفة من صفات الله وهي صفة اليدين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تطاولوا على الله بذلك الوصف، فإذا كان الرب عز وجل قد تطاول عليه السفهاء إذن لا يحزن العبد إذا تطاول عليه أحد بالسب أو الشتم، فالله قالوا يد الله مغلولة، وقالوا عنها أيضا أي اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، لماذا فقير ما يعطينا من المال في زعمهم، والنصارى تطاولت على الله أيضا وقالوا إن الله له ولد وله صاحبة وتطاول الخلق أيضا على الأنبياء والرسل. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول قالوا ساحر ومجنون تواصوا به. يعني هل كل ما أرسل رسول كل فريق وأمة وصت بمن بعدها وقالت وقال بعضهم لبعض إذا أتاكم رسول قولوا ساحر أو مجنون، قولوا ساحر أو مجنون، وهكذا. كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول قالوا ساحر أو مجنون، الله قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن لا يحزن البشر إذا سمع أن أحدا قد اغتابه أو وقع في عرضه. قال ابن حزم: ومن ظن أنه لن يغتابه أحد فهو مجنون. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. غلت أيديهم هنا خبر معناه لقد كتب البخل عليهم إلى يوم القيامة، وهكذا كان. فأبخل خلق الله هم اليهود بسبب تطاولهم، بسبب تلك الكلمة القبيحة التي نعتوا بها رب العالمين. ويدلك أيضا على أن العبد يجب عليه أن يحفظ لسانه، فقد يزل بتلك الكلمة وتعاقب أجياله من بعده على تلك الخطيئة. فاليهود قالوا تلك الكلمة وتعاقب شؤم تلك المعصية قرنا بعد قرن إلى الآن بسبب ما قال آباؤهم بتلك الكلمة القبيحة. ويدلك أيضا على أن من أقبح صفات البشر هي البخل، فنعت به اليهود. والمسلم ينبغي له أن يكون كريما، لهذا الله نعت الملائكة بأنهم كرام. قال عز وجل: كرام وإن عليكم لحظة كراما كاتبين. وفي الآية الأخرى: كرام بررة. قال ابن كثير: وهكذا ينبغي الحافظ القرآن أن يكون كريما، كما أن حملة اللوح المحفوظ للقرآن كرماء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وزيد على ذلك ولعنوا بما قالوا. فانظر إلى شوم كلمة تسببت في نقيض قصدهم، يريدون مالا فحرم النعمة المال بالبخل فيه، وأيضا تتابع عليهم العذاب باللعن. فاليهود والعياذ بالله قد لعنهم الله، وكذا النصارى، وكذا من كان من غير المسلمين. قال سبحانه: إن الله لعن الكافرين. الله فالله عز وجل لعن كل الكفار. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. فليفرح المسلم بدين الإسلام، لأنه قد نجاه الله من تلك اللعنة، بل وأعطاه الله عز وجل من السعادة والنعيم ممن لحق بهذا الدين واستمسك به. وبقدر تمسك الشخص بالدين بقدر ما يكون له العلو والعزة والرفعة والطمأنينة والسعادة. غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان سبحانه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مبسوطة ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل في البحر. يعني وكما مثل قول عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لجئنا بمثله مددا. لكرم الله وغناه الحميد ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقص من ملكه شيء، لأن خزائن مليئة، ولله خزائن السماوات والأرض، السماء مليئة بخزائن والأرض ملأة بخزائن. فمنذ أن خلق السماوات والأرض إلى الآن وإلى بعد، الذي أنفقه مثل لو شخص أخذ إبرة وغطسها في البحر ثم رفعها، فهل الماء المتعلق بالإبرة أنقص من البحر؟ ما أنقص. إذن مثل ما أنفق الله عز وجل ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى الآن ما نقص ملك شيء إلا مثل هذا الشيء. وهذا تقريب الأذهان، وإلا لم ينقص من ملكه شيء سبحانه. كيف وهو الغني وهو الكريم سبحانه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا من قوته، من قوته وقدرته، ينفق كيف يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويعز هذا ويذل هذا. لماذا؟ لأنه الملك، يعطي من شاء ويحرم من شاء، حكيم خبير، عليم قهار، ملك قادر سبحانه. فيعطي من يشاء بحكمته، فيعطي من يشاء بفضله، ويحرم من يشاء بعدله، وهو الرحيم والرؤوف والودود. حتى الكافر هو يعصيه يرزقه، حتى البهيمة التي لا يظن أنه ينتفع بها الله يرزقها ويسوق إليها، بل يسخر البهيمة من أفضل خلق الله وهو الإنسان ليخدم تلك البهيمة، فيأتي بالطعام للبهيمة تأكلها. هذا من رزق الله عز وجل ورحمته ورأفته بجميع خلق، فله أحسن المحامد جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والشاهد من هذه الآية، وقالت يد الله مغلولة، هنا بالإفراد والمراد التثنية، يد الله، وإذا وظيفت فيخرج عن حدها بالتثنية من الإفراد إلى الجمع، وقل الجمع اثنتين، وبينت الآية أن يد الله، أن يد الله اثنتان سبحانه وتعالى. بل يداه، هذا الشاهد الثاني، بل يداه دل على أن لله يدين تليق بجلاله وعظمته، نعم سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون أيضا لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، وهاتان صفتان لا يؤخذ منهما اسم. القاعدة أن الاسم لا يأخذ منه صفة والعكس، فكل اسم يأخذ منه صفة وليس كل صفة يأخذ منها اسم. فنثبت الصفة وجه، فما نقول الواجه مثلا، لا، وجه. وعليه لا يجوز في الدعاء أن يقول يا وجه أعطيني. وكذا اليد، وكذا اليدان، لا يقال يا يدان أعطيني ونحو ذلك، لا. وكذلك لا يجوز التسمي بعبد بهما، فلا يقال عبد الوجه ولا عبد اليدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.